السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أنا جيت بدري ولا إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سهى رجب، عيد ميلادي اليوم، كل سنة وأنت طيبة، وعقبال كل سنة بصحة وسعادة. تمام، الكل أهلا بكم جميعا في جميع أنحاء العالم. عندي كام حاجة كده الأول. النهاردة أنا كنت محضر حلقة عن البدائل الصحية للحاجات اللي مش موجودة في الصيدليات. كل العالم بيشتكي، حتى يعني أنا لولا مخزن ما كنتش هلاقي فيتامين سي ودي وشيلاجيت اللي عندي. كنت محضر الحلقة دي، بس حصلت حالة وفاة الصبح لصديق عزيز قوي بمرض السرطان هنا في نفس المدينة اللي فيها عربي مسلم، فلسه راجعين. ف اعذروني عن الحلقه دي، انا ما رضيتش اعتذر طبعا عشان الناس كتير قوي منتظره، ما ينفعش ما اجيش. فانا هتكلم، يعني هقول حاجه كده الاول قبل ما ادخل في الموضوع اللي هتكلم فيه. الحمد لله عملنا تطبيق فكر تاني للاندرويد، هحط لكم بعد الحلقه هحط لكم الرابط تحت. كل اللي عايز فكر تاني تنزل تطبيق الاندرويد، والقريب طبعا الناس الغلابه امثالنا اللي معاهم ايفون ما لسه التطبيق ما مش جاهز، فهيجي لك امتى ميعاد الحلقات، الحاجات الجديده، انا بصور ايه، اي خصومات في اي حاجه، اي مؤتمر دولي. فخلوا الابلكيشن، واي مشكله فيه تواصلوا مع الفريق عشان نحاول نطوره اكتر واكتر. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، مؤتمر ان شاء الله الثاني يوم الجمعه الجايه، مؤتمر ما بعد كورونا. كورونا قعدت ناس كتيره في البيت، كشفت ضعف كثير من النظم الطبية، ووقع مننا دكاترة كتير. مؤتمر يوم الجمعة إن شاء الله بتوقيت 7 أو 7:30 مش فاكر، يعني هكتب له هسيب لكم الرابط تحت، مجانا لكل الأطباء في الوطن العربي، كل التخصصات، كل أعضاء أعضاء التمريض، كل الفنيين المعامل، أي حد في الصفوف الأمامية من الناس اللي وقعت مننا، مش عايزين الموضوع يتكرر. هقول لكم ازاي نستعد لاي نوبه كورونا، ازاي تستعد لاي وباء، ازاي تستعد لاي مرض، ازاي تكون مستعد طول الوقت في كامل صحتك باقل، طبعا مش بحاجات صعبه او حاجات مش متواجده، بالف ب حمايه نفسك، وقايه التعامل مع العدوى، ازاي تحمي نفسك. فكل الاطباء واعضاء التمريض واخصائيين التغذيه، اي حد في الصفوف الاولانيه، المؤتمر ده مجانا، جاست انك تقدم الوظيفه. هحط لكم الرابط تحت برضو بعد الحلقه، هتلاقوا الرابط تحت بتاع الاندرويد ابلكيشن وبتاع المؤتمر. كده انا قلت الحاجه. نرجع للموضوع السرطان. لغايه امتى؟ طيب يعني لغايه امتى؟ بليز اسمعوني، البقاء لله طبعا. تحياتي ليكم. السرطان، يعني انا من اول حلقه بتكلم على السرطان والامراض المناعيه، من اول حلقه بتكلم على الوقايه، ان احنا نعيش لاخر يوم بدون شنطه الحج، من اول يوم بتكلم الوقايه خير من العلاج، من اول يوم بقول والله لو صرفنا اللي ورانا واللي قدامنا وبعنا يعني حتة الأرض اللي في البلد عشان نعيش حياة صحية وأكل صحي، أفيد 100 مرة إن إحنا نصرف فلوسنا في عربيات ولا لبس ولا مصيف ولا أي حاجة. مفيش أغلى من الصحة، والله ما في أغلى من الصحة عندنا. الحمد لله فضل ربنا، الواحد يعني كام واحد نجا من السرطان بشوية معلومات خفيفة. عندنا طب أمراض، نفسي يبقى في عيادات وقايه، نفسي تروح لدكتور ازاي ما يجيليش سرطان، ازاي اعيش لاخر عمري بصحه جيده. للاسف للاسف للاسف معظم الناس اللي بتجيلي في الاستشارات او الناس اللي في عائلاتنا او الناس اللي بيجي لهم مرض السرطان بيقولوا طيب انا مش عايز ادخل كيماوي اعمل ايه علاج يعني من الطبيعه. مرض السرطان اللي بيظهر عند بني ادم دلوقتي واحده ست او واحده راجل ده ظهر من 10 سنين او 15 سنه اول خليه سرطانيه. الحلقه الجايه الحمد لله صورتها البايو هاكينج للحمض النووي هتبقى مفيده جدا جدا لاقصى حد في الحد من السرطان. هتحافظ على الدي ان ايه، هتحافظ على حمضك النووي، مش هتعجز، مش هيجيلك سرطان بفضل الله ان شاء الله. يعني حلقه ان شاء الله اكون يعني الحمد لله قبل حتى صورتها من يومين فهتبقى مفيده جدا الحمد لله صورتها. ارجع للموضوع عشان يظهر انا بيظهر عندي خلايا سرطانيه وحضرتك بيظهر عندك وابنك بيظهر خلايا سرطانيه زيه اي زي ميكروب بيدخل الجسم. الجهاز المناعي بيروح يكسره، سايتوتوكسيك سيلز تلزق فيه تحرقه بهيدروجين بيروكسيد او ميه نار بيحرق. الخلايا بقى اللي بقت سرطان دي فضلت تكبر، الجسم يموتها تكبر، يبقى هو يعني عمل اثنين ماتوا، عمل اثنين ماتوا، المرحله الثانيه عمل سته، سته ماتوا، يعني جسم موت السته طلعوا سته، فاللي بيموت قد اللي موجود. المرحله الثالثه الاسكيب بعد 10 سنين وسرطان الثدي موجود عند السيدات. لو يعني والنهارده واحده طلع عندها سرطان ثدي خليه سرطانيه 80% هتفضل خلايا سرطانيه مكانها وهتعيش وتموت ان شاء الله بعد 100 سنه ما ظهرتش. 20% من ال 80 في خلال 10 سنين يبتدوا يعملوا سرطانات. وصلت؟ فيا دكتور ارجوك مش عايز اخد كيماوي. دكاتره الكيماوي نفسهم، دكاتره الاشعاع نفسهم بيقول يعني اتعملت دراسه 75 ل 80% منهم بيقول لو عيلتي قالوا سرطان مش هخليه يعمل كيماوي ولا هخليه يعمل اشعاعي. هم نفسهم بيقولوا كده. هرجع لنقطتي. السرطان عشان يظهر عايز سنين كتيره. كل سهر في ستريس هتدفع ثمنه. كل التهاب قولون وانتفاخ وغازات وقولون عصبي هتدفع ثمنه. كل واحد بياخد مضادات حيويه عمال على بطال من غير بروبيوتيك هيدفع ثمنه. كل واحد بياكل سكريات وزيوت مهدرجه ولحوم مصنعه بقى همبرجر وسجق وبلوبيف والحاجات المصنعه المعلبات جسمك هيقع في يوم من الايام. سكريات كتير والالتهابات عاليه والحمض النووي بيبوظ من عدم نومك ومن ستريسك. والله ثم والله لا شغلك هينفعك لو اول ليله تعرف انت عندك سرطان، لا شغل ولا انك حقد او شعور كراهيه او حد خد فلوسك او طردوك من الشغل او والله ما تستاهل. ما تستاهلش الدنيا دي كلها ان يجي لك سرطان في يوم من الايام. لان انا شفت تطور المرض وحاول في كل حاجه الطبيعي ومش الطبيعي. الله يرحمه ارجوكم يعني اقروا له الفتحة، يعني مريض السرطان اللي توفى النهاردة اقروا له الفتحة، هو في حاجة إلى ذلك. عمل كل حاجة يا دكتور اللي بيجي لي وعنده سرطان، بيقول لي يا دكتور أنا عايز أعمل عالجني بالعلاج الطبيعي، بقول له إيه؟ للأمان حضرتك جسمك بيقاوم هذا السرطان بقاله 10 سنين. 10 سنين في فاتورة بتدفع اكل وقله نوم وقلق وسهر وستريس وخوف على العيال وخوف من الشغل وخوف على الرزق وقلق ما بتنامش وما بتلعبش رياضه وسكريات وفشار او ذره معدله وراثيه وشامبوهات وبادي سبريز. كل ده بيتحسب لك في فاتوره ويوقع مناعتك. فالسرطان ظهر، حضرتك عايز السرطان يختفي تاني نصلح المناعة اللي هي بقى لها 10 سنين حضرتك بتدمرها. هتتصلح في قد ايه؟ 6 شهور؟ هتتصلح في سنة؟ مين أسرع؟ خلايا السرطانية ولا ان انا اصلح الجسم اللي مناعته مش مظبوطه، والبروبايوتيك مش شغال، الميكروبيوم مش شغال، وفيتامين د مش موجود، وفيتامين سي مش مهتم بيه، والالتهابات عاليه من السكر والجلوتين، وهاري نفسك شامبوهات وتحلق وتحط بادي سبراي وتحط صبغات شعر ما تعرفيش جايباها منين، وكريمات شعر مش عارفها جايباها منين، اصلح ايه ولا ايه؟ مين اسرع؟ الخلايا السرطانيه بدل فلتت عملت اسكيب، هبطت جهازك المناعي. يعني في ناس بتعدي، انا ما بهبطش الناس والعز بالله، لا في دايما امل، بس ليه ما الوقايه اهم قبل السرطان ما يجي لك اولى؟ انت دلوقتي في صحتك، اسمع الكلام، ما تنتظرش تقول والله ما هاكل سكريات وهنام بدري وهلعب رياضه وهتنفس كويس واشرب ميه واروح اكشف على فيتامين د واخد فيتامين سي واليود بتاعي لازم يبقى مظبوط واخد سيلينيوم واخد مكسرات. ما من الاول يا حبيبي، من الاول، لان السرطان ده زي الزحليقه، انت بتفضل طالع طالع طالع. لو السرطان ظهر دي الزحليقه بتبقى سريعه بقى، الحق اصلح فيتامين د ولا سين ولا اصلح ايه ولا ايه ولا ايه. ف النهارده انا دخلت على الورلد هيلث، منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او، كل 100,000 من 160 ل 100 ل 300 بيجي لهم سرطانات، كل 100,000 من 160 ل 300 بيجي لهم سرطانات. لغايه النهارده سنه 2020 مات 3.5 مليون مريض بالسرطان، 2005 مات 6 ملايين، 2030 هيموت 20 مليون بالسرطان. الكيرف عامل ايه؟ ايه يا دكاتره؟ ايه يا دكاتره؟ فين؟ فين الوقايه؟ فين فيتامين د؟ فين فيتامين سي؟ فين اعملوا ميه نظيفه للناس، وابعدوا المجاري عن المزروعات، وقللوا المبيدات الحشريه، الناس 30 مليون هيموتوا حضرتك. ما تكلمونيش على فاكسينات تشتغل ولا ما تشتغلش، ما تكلمينيش على وباء هيجي ممكن وما يجيش، لا في ناس فعلا هيموتوا بالسرطان، والناس دي هتنجو لو كانوا اكل نظيف وميه نظيفه وفيتامينات ومعادن، وقللنا الاسترس من حياتهم. الحمد لله عائلت فكر تاني، ما اعتقدش ان ما دام واحد يعني فتح فكر تاني ومستمتع بفكر تاني وفاهم الكلام العلمي اللي انا بقوله، ما اعتقدش ان هو هيبقى صعب عليه انه يغير ستايل حياته. معيش فلوس يا دكتور، او الاكل الاورجانيك غالي، او الشامبوهات الاورجانيك غاليه، او معيش فلوس فالستريس. مين قال لك ان محكوم عليك بالفقر؟ مين قال لك ان انت ربنا كاتب في كتابك انك هتموت وانت عندك 60 سنه فقير؟ بالظبط، انت مين قال لك انك هتمرض اخر العمر؟ يعني يقول انا السجاير، فكلنا هنموت، انت مش عرفه، ما يمكن تسيب السجاير وتتصلح وربنا ما يجيبلكش سرطان لما تكبر. ما يمكن دلوقتي بالنت تعرف تفتح مشروع، تتعلم كورس تعلمه للناس، تشوف حاجه وتبيعها، عندك تاكسي تحاول تمتلك تاكسي وتشغل واحد عليه وتجيب تاكسي تاني. مين قال لك ان مفيش فايده؟ مين قال لك ان مش ممكن تعيش حياه سعيده او حياه غنيه؟ اللي فهمك ان المسلم ده فقير ويعيش فقير ويموت فقير، هو عايزك فقير، عايزك ما تطلبش لقمه عيشك وما تحسنش بمستواك عشان ما تبصش لحاجات تانيه. لان الفقير عنده مشكله واحده، المام، انما اللي مش فقير عنده مليون مشكله. عندي مشكله اصلح مكاني واصلح مجتمعي واصلح واشوف حريتي وافكر في مستقبلي واحسن في مجتمعي، واللي مش عاجبني اقول مش عاجبني، لانه ما عندوش مشكله المام. انما لو انتم مشغولين بالفقر هتفضل الفقر المشكله الوحيده. يا ابني انا معيش لاقي اكل، تكلمني في حاجات كماليات، انا اجيب اكل يومي. وصلت؟ لازم عشان كده انا من اول يوم رسالتي الصحه والمال. وناس مش عاجبها وبيحب المال ويحب الفلوس، ما هو الفلوس دي اللي هتخليك مستور، الفلوس دي اللي هتجيب لك الصحه، الفلوس دي اللي مش هتبقى شايل هم المرتب وعندك اكتئاب، والاكتئاب يجيب لك امراض ما يعلم بها الا ربنا. اليد العليا خير من اليد السفلى. انا لو ما كنتش لاقي اكل او بدور على اكل بيتي ما كنتش هلاقي وقت اذاكر واقول للناس. يبقى الفلوس نفعت ولا ضرت؟ المال خير جدا، انما حب المال وان المال يستعبدك ده الشر الحقيقي. وصلت؟ فانت مين قال لك ان انت ما تغيرش؟ تغيرش مره واثنين وثلاثه لغايه ما تلاقي وظيفه واثنين وثلاثه تلاقي عمل حر. في كام كورس دلوقتي العمل الحر؟ كم كورس بيزنس موجود ببلاش؟ كام؟ لو انت ده كورسات دلوقتي ب 20 دولار و30 دولار، صرفتهم على الموبايل وصرفتهم في الساحل وصرفتهم على البحر وصرفتهم على بنطلون، طب ما تتعلم حاجه تفيدك اكتر، غير فكرك. الغني والفقير مفيش فرق بينه والله الا الفكر. لا بابا وماما جابولي، ولا انا طالع الذكي الاينشتاين اللي في الحياه، انا اتعلمت اسس الصحه فبدور على الصحه فربنا رزقني الصحه، بعرف اسس التسويق والمال فبدور على المال بيجي لي المال. صعبه كل، انما العلم بالتعلم يا حبيبي. مفيش اهم من ان يبقى عندك رزق دخل كويس، وكورونا بينت الكلام ده. الناس اللي معتمده على وظيفه اللي عندها دخل واحد، الحاجات اللي بنقولها من سنين مش عايز اعيد كلامي. خلاصه الموضوع، السرطان احد اكبر الاهداف في حياتي، ان انا ابعد الناس عن السرطان وعن الامراض المناعيه. الامراض المناعيه بتخف، والامراض المناعيه ممكن يحصل تتقيها. السرطان لو جالك بندخل في دايلمة تانية بقى، مناعه كويسه ولا لا؟ شوف يا ابني فيتامين د، شوف اليود عندك تمام، شوف انت خدت بالك من ان عندك سرطان ولا خلاص. يا حبيبتي لما يجي لك كلكعه في صدرك ما تنتظريش، كل 6 شهور حط ايدك على صدرك، زي ما اتعلمي ازاي تكشفي. مش صعب انك ترفعي ايدك كده وتقسمي صدرك 4/4 يعني بخطوط وهميه، وتعملي 4 نواحي، 4 نواحي بس. علموها للبنات من سن 10 سنين يا جماعه، ارفعي ايدك وحطي 4 4، اي كلكعه، اي لونس اصفر في عينك اكشف، اي صداع اكتر من شهرين اكشف، اي دم في البراز او في الترجيع اكشف، اي الم في جسمك مش عارف سببه ايه اكشف. لما تعرق بالليل كتير قوي وعلى المخده عرقان لازم تكشف. لو جسمك خس مره واحده لازم تكشف. لو عندك امساك مزمن لازم تكشف. ما بقولش انت عندك حاجه وحشه، بس من الاول، من الاول خالص ابتديها. كل يوم ما بيعدي مريض السرطان، انا عرفت يعني ايه كلمه السرطان واكله. لما واحد يبقى عنده 130 140 كيلو والسرطان يخليه 50 كيلو كاله، انتوا مدركين؟ الواحد لو ده يعني حط في احد اهداف حياته ما يجيلوش سرطان، ان شاء الله مش هيجيله. بص لاكلك، بص لشربك، بص للاستريس ثم الاستريس. والله ما في حد بيتعالج عندي من السرطان الا لما اساله، كلمني عن السنه الاخيره يقول لي الشغل يا دكتور، اتطلقت يا دكتور، الشركه كان فيه استريس، بفتح مشروع. نفعك اللي طلقك؟ نفعك لما جالك سرطان؟ ولا الشركه اللي انت عملتها بقيت مليارديرين وعندك سرطان، نفعك؟ نفعك في حاجه؟ يعني ينفع الاستريس او خد كل فلوسك؟ خلاص يا عم الله يسامحهم، في ربنا، ابتدي من الاول في صحتك، ابتدي من الاول. انما هتكتم وتحقد واستريس النهار هيجي لك سرطان، يبقى انت خسرت فلوسك وخسرت صحتك. الموضوع واضح ولا انا بتكلم بعيد عن الناس؟ فبليز بليز، يعني السرطان ابتدى ينتشر، السرطان كتير. مين في مين حد في عيلته ما فيهوش سرطان؟ حد يطلع كده يقول لي السرطان؟ انا ما عنديش ولا واحد في العيله عنده سرطان. لازم، انا نفسي عمي الله يرحمه مات سرطان الكبد، 2 تقريبا من عمامي عندهم ماتوا بسرطان الكبد يعني، واصحابي كتير يعني. وبعدين احنا مش اوبشن، صحتك مش كماليات على فكره، مش كماليات انك تاكل نظيف، مش كماليات انك تبطل سكر، مش كماليات انك تبطل زيوت مهدرجه، مش كماليات انك تبطل جلوتين، مش كماليات انك ما تشربش لبن مبستر، مش كماليات. والله انا مش قاعد على البحر في المالديف فاقول ما تيجوا تاكلوا الحاجات دي وجميل. لا، ده هتموت يعني. لو ما حافظناش على صحتنا هنموت، ويا ريت يعني يا ريت هنموت مثلا موته بعد مرض. وليه يا ابني؟ وليه يا حبيبي؟ وليه ما في ايدك دلوقتي الحمد لله ربنا مديك صحه؟ ركز بقى، ركز في اكلك، وركز في فيتاميناتك، وركز في معادنك. فيتامين د لما بيعلق 50% السرطان بيقل. ما قلتش اي حاجه، والرساله محطوطه في فيتامين د. يعني ناس بتقول انت لو بهلس، الرساله مكتوبه روح حلقه فيتامين د او الكورونا، هتلاقي فيتامين د للبحث اللي بيقول. ومين اللي قايل كده؟ دي جمعيه القلب الامريكيه، يعني ناس محترمه الامريكان، يعني لو مش العرب دول اي كلام، وكل يقول برج هو العظيم ومفيش غير برج. لا، حركه الامريكان اهو اللي انتوا بتمشوا وراهم، اللي انتوا ماشيين وراهم ومقفلين المساجد، هم دلوقتي ماشيين بالملايين في الشوارع. بس يعني حاجه كده في السريع، ارجع للموضوع، منظمه القلب الامريكيه الكاردياك اسوشيشن دول قالوا لو الفيتامين د معدله طبيعي نسبه السرطانات بتقل 50%، السيلينيوم يقلل سرطان الثدي عند الستات 25%، اليود لما يبقى مظبوط في جسم حضرتك سرطان الثدي يقل مش عارف نسبه برضه محترمه 13 ولا، لما تتمشي 20 مينتس 20 دقيقه قبل الفطار في هواء نقي بيقلل سرطان الثدي 15%، لما تبطل تاخد الياف محترمه وما تاكلش دهون مصنعه سرطان القولون بيقل ب 35%. اقول ايه تاني؟ والله العظيم تعبت فعلا فعلا يعني مش يعني. فانتبهوا السرطان بينهش يعني لحم الناس، السرطان اكلنا مسرطن، ميتنا مسرطنه، الهواء فيه رصاص، الشامبوهات فيها رصاص وفيها الومنيوم، البادي سبريز مليانه، الجلايوفيزيت بيبوظ الميكروبيوم والميكروبيوم بدن باظ، وبدن خدت مضادات حيويه كتير انت بتقرب من السرطان. فيتامين د عندك لو ناقص، لو ما بتاكلش اسماك وحاجات فيها يود السرطان بيقرب، لو السيلينيوم عندك قليل السرطان بيقرب، لو كبدك مش شغال كويس السرطان بيقرب، لو عندك استرس عالي وما بتنامش كويس وعلى طول في اجهاد نفسي ما فيش حاجه تسهل السرطان بيقرب. وصلت؟ اللهم ان بلغت، اللهم فاشهد. ارجوكم ما فيش اغلى من الصحه، يعني نعمه من اكبر نعم ربنا. الرسول لما صلى الله عليه وسلم كانما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، لو انت ملك زي ملك الملوك الدنيا لو انت جسدك معافى. اللهم نسألك العفو والعافية. وصلت؟ أخذ أسئلتكم بقى، لأن يعني هعمل حلقة تانية البدائل الصحية للزنك وفيتامين د. الزنك خدوه من لب القرع، فيتامين سي خدوه من الكيوي والفلفل والبرتقال والليمون عصير بالألياف، والأوراق الخضراء فيها فيتامين سي، القراص مليان فيتامين سي. فيتامين د اقعد تلت ساعة في الشمس، وخد سلمون ومنتجات أجبان غير بقرية أو زبدة، والزبدة الزبدة البقري أوكي، إنما أجبان ماعز، أجبان إبل، أجبان جاموس، كل ده فيتامينات د بتدورها في الصيدليات ليه؟ عشان خلصوا خلاص، خلصوا خلصوا. وصلت؟ الدنيا أسئلتكم كده، ويعني رد على المدى إن شاء الله. ألم الرقبة، أنهي قلت الرقبة؟ الباراسيتامول، الباراسيتامول اللي هو الابيمول والبنادول والتايلينول اللي مرمي في كل حته على في السوبر ماركت ده، انا علموني في الطب في الكليه ان هو امن تماما وما بيعملش اي حاجه. لما رحت السموم قالوا اللي ياخد 7 جرام في نفس اليوم الكبد يبوظ، ينتهي 7 جرام. يعني لو انت بتاخد البنادول جرام، لو خدت 7 اقراص كبدك يموت. وانا دكتور سموم، دكتوره سموم جامعه الازهر، مسؤول عن كلامي. 7 جرام باراسيتامول تميت الكبد كله، تميت الكبد. ده امن حاجه، يعني ده الحلاوه اللي بنديه للعيال اي شويه سخونيه. مش دي من نقطتي، مش نقطتي الثانيه. 1998 قلت الرساله دي 100 مره ونشرتها، ارجع لحلقه ال 2 مليون. اللي بياخد تايلينول اللي هو الباراسيتامول والاسبرين بيوقف الاجسام المضاده الطبيعيه المحاربه للبكتيريا والفيروسات. فانت لما تاخد مضاد التهاب ولا باسط حراره عمال على بطال، انت بتوقف جهازك المناعي. ده اللي موجود في كل حته، الاسبرين والباراسيتامول. عيش بقى بالحاجات التانيه. وصلت؟ ادي الباراسيتامول. كل ما لم يخلق بواسطه الرب، بواسطه ربنا، شك فيه. علمونا في الكليه لو ملوش اعراض جانبيه يبقى مش شغال. اقول ايه تاني؟ وصلت؟ دي التنفس. لو انت ما بتدخنش، لو ما عندكش انيميا، الانيميا هي اللي شايله اكسجين، تقدر تاخد كلوريلا، تاخد كلوروفيل، تشرب عصير اخضر، تاخد مورينجا. الكلوروفيل الاخضر ده الهيموجلوبين بتاع النبات فيزود الاكسجين. الكيو 10 بيزود الاكسجين، الكلوريلا والسبيرولينا يزودوا الاكسجين. الكلوروفيل تشربه في ازايز كده بيتباع 100 مللي كلوروفيل، تجيب 3 معالق كبار على كوبايه ميه وتشربها، ده بيزود الاكسجين في جسمك. لو ما عندكش انيميا، عندك انيميا لو حطيت منفخ العجل في بقك وخدت الاكسجين، ما هو ما فيش حاجه تكاسي في الدم مش موجوده. صلح الحديد، صلح الحديد. الجلد الجاف يا كولاجين يا فيتامين سي يا فيتامين د، كولاجين فيتامين د وفيتامين سي، ممكن زنك حاجه من دول. المينوكسيديل بيضيع الذكوره، وراجع حلقه الشعر، ما حدش ياخد مينوكسيديل. ماشي خد مينوكسيديل 3 شهور 3 سنين شعرك هيبقى عسل، وقفه شهر واحد وشوف هيحصل ايه، هتعيش طول عمرك على المينوكسيديل اللي بيلعب في الهرمونات؟ مش لوجيك. مشاكل الغدة الدرقية، استنوا 10 أيام، اللي بيسألني على الغدة الدرقية استنوا 10 أيام. الصرع في الكبار ولا الصغيرين؟ الصغيرين، لما الصغيرين بيخفوا من الصرع بالكيتوجينيك دايت، الكبار يعني منتظرين ايه؟ صلح الميكروبيوم وادي جسمك عقلك دهون. الصداع، حاضر. الصداع عرض بس هعمل له. الصداع انا مش عايز اعمله عشان زي فاكرين حلقه الشعر؟ لما يا دكتور الشعر، يا دكتور الشعر بيقع، يا دكتور شفتوا حلقه الشعر؟ اتكلمت على كل الفيتامينات وكل المعادن وعلى الامعاء وعلى الكبد وعلى الجلد لان ده قمه الجبل الشعر. فالصداع برضه قمه جبل. هكلمك على التهابات، هكلمك على القولون، هكلمك نقص فيتامين سي، هكلمك على نقص فيتامين ب كومبلكس، هكلمك على الجيوب الانفيه، هكلمك لو عندك امساك، هكلمك لو عندك ستريس. ماذا اقول؟ يعني هكلمك في كل ده في حلقه. انا عمري ضاع. عندي سكر، واحد اخد مكملات غذائيه نعيمه. خدي مكملات، عايزك لازم بوتاسيوم مهم، المغنيسيوم قصدي مهم ليكي قوي، الكروميوم مهم ليكي قوي، فيتامين د مهم ليكي قوي، 3 اهو. حلقه اليود يا عم اصبر بقى، ما تحرقوش الجدول. فقر الدم ليه حلقه مخصوص، ومحدش ياخد حديد بق يا جماعه. الحديد عن طريق الفم بيزود اكسده الجسم. الحديد امسك مسمار وحطه في المطره بره، هيصدي ولا لا؟ هو دي الاكسده. لو انت خدت حديد هيتاكسد كده كله، من بتاع ربنا، من بتاع كبده وسردين وسبيرولينا وحبوب لقاح، وزود حمض المعده وخد معاه فيتامين سي. ماذا اقول؟ تعبتوني والله. بدل الباراسيتامول حبتين كركمين او كركم، نفس الفعل. رساله مش فاكر انهي حلقه، رساله طبيه، لو عندك علبه اللي هي راس الكركمين اللي هو الكركم المركز، لو الاثنين بيفعل فعل الابيمول او البنادول في الصداع او في الالام او مضادات الالتهابات اللي هو انتي انفلاماتوري، الكركم والزنجبيل. عرق النسا يعني نفس ده، شوف عندك يعني ضاغط على الفقرات ولا لا، الكيلو براكتيك بيحلها. السيبو حاضر، حلقه قريبه طبعا. الاطفال والامراض المناعيه، انا مش ما عنديش تخصص اطفال. الامراض المناعيه اتكلمنا فيها كتير. قله التركيز، في حلقه قريبه قوي انا بحضرها، ازاي تعلي معدل ذكائك وقدرتك على التركيز. الناس اللي يفهمكوا العيل ده غبي، مش اسمها كده، ده لو هو الاي كيو مثلا 110 ممكن يبقى 120 130. معدل الذكاء ده وظيفه مخ، وظيفه المخ بتعلى وتزيد. فانا هعمل حلقه قريب، عملت كورس، مش كورس اللي هو في الاستشارات، مش الاستشارات، انا ضايع معاها، في الحلقات الخاصه اللي هي الكورسات الخاصه، عملت حلقه زياده التركيز والذكاء للكبار وللصغيرين بالحاجات العامه. هعمل لكم الحلقه دي على يعني على على قناه فكر تاني هعملها. علاج الشهيه المفتوحه بطل سكر، قلل حساسيه الانسولين، جسمك هيشتغل جهاز اللي هو الجريلين واللابتين اللي هو بيقولوا اجوع ولا اكل، اجوع ولا اكل، اجوع ولا اكل، ولا ما اجوعش، اجوع ولا ما اجوعش، اكل ولا ما اكلش. ده ما لو في انسولين عالي في الجسم بالسكر بيتشل، لا حول ولا قوه، تفضل جعان طول عمرك يا ريس وانت لسه واكل. فقلل السكريات خالص وقلل الاستريس، لان الاستريس برضو بيشل الاحساس بالجوع بالشبع. تروح الثلاجه بالليل لسه خطيبك سايبك، تروحي تضربي ايس كريم وتضربي تورته وخمسه بيتزا وتنامي بعد ساعه انا مالي جعانه ليه يا اولاد، هفتان هفتان اروح اكل تاني. خلاص كورتيزول، زيت حبه البركه رائع للحساسيه اللي هو الحساسيه الجلديه والمناعه الاطفال. علاج الزهايمر يعني ليه حلقه لوحده. ضبط مستوى الاستروجين، صعب الاستروجين. بصوا في بندول في جسمك، في بندول الدرقيه، الكورتيزول، هرمونات الجنسيه اللي هي الاستروجين للرجاله او للسيدات الاستروجين والبروجسترون، ده بندول ثلاثه كده مثلث، فاكرين مثلث هندسه الهندسه الفراغيه اللي ضيعك ثانويه مني. وصل الثلاثه دول، الاستروجين لو مش مظبوط ممكن يكون بسبب الكورتيزول، الغدة الدرقية لو مش مظبوطة ده أكيد أكيد حاجة من الاتنين دول بايظين. لو اليود مش، لا سيبكم موضوع اليود دلوقتي، إنما الهرمون باظ يا يعني الاستروجين مش مظبوط فأثر على الدرقية، أو الكورتيزول عالي. ها تاني ستريس تاني وعدم نوم تاني، كورتيزول عالي فيشللك الدرقية. فأي حد عنده غدة درقية، أي حد عنده استروجين، أي حد عنده كورتيزول مش مظبوط، عنده ضعف غده كظريه، اظبط الثلاثه هيظبطوا معاك. بص على الثلاثه، شوف صحه الغده الدرقيه، شوف صحه المبيضين، شوف الكورتيزول قلله من الاستريس، هتلاقي الثلاثه دول ظبطوا على طول. واللي يقول لك هشموت ما بيخفش ده ما بيعرفش طب. اللي يقول لك الاجسام اللي بتكسر الغده الدرقيه ما بيخفش ما بيعرفش طب. اللي يقول لي انت خلاص هتفضلي طول عمرك على الثيروكسين سواء انت عندك بزياده الغده الدرقيه او الغده الدرقيه ناقصه، ده ما حاولش معاكي اصلا، ده بيرمي بيديك الدواء ويرمي. شوف اللي بعده، الغده الدرقيه بتتصلح الا لو شلتها طبعا او حصل فيها لا قدر الله كانسر، انما الهرمونات طلعت او نزلت بتتصلح، كورتيزول طلع او نزل بيتصلح، الاستروجين، بروجسترون، لا البرولاكتين هرمون اللبن، والله كله بيتصلح لما تظبط البندول. وصلت؟ اتكلمت على الكلام ده في حاله صحة المرأة. فقدان حاسة الشم، مين اللي كلمني؟ والدتي تقريبا، ابن خالي، ابن خالي فقد حاسة الشم والتذوق. ده هو عنده كورونا ولا ايه؟ الحقنا يا كريم، اهدي يا حاجة، اهدي يا حاجة. ده قبل المصيبة دي مش مصيبة، دي مصيبة تانية. في دكتور انا شفته بعناية دول بيقول ان فقدان حاسه الشم وحاسه التذوق نتيجه ان الناس بتاخد زنك زياده. والله العظيم ده فيديو شفته على الفيسبوك بام عيناي، وما كنتش لابسه نظاره ساعتها، وانا نظري اقوى من غير نظاره، انت ما تعرفنيش ده انا فظيع. يا عم الدكتور حضرتك ماشي، يعني تسمم الزنك ممكن ياثر، انما ايام الكورونا سبت موضوع الكورونا وسبت ان هو من الكرايتيريا بتاعت الكورونا وان هو انفكشن الكورونا وبتكلم الناس تخوفهم من الزنك، دي تقوى ربنا، دي تقوى ربنا. الناس طالعه دلوقتي تقول الفيتامينات بتسمم والمعادن بتسمم والزنك هيموتكم، وفيتامين د تاخدوه من الشمس بس مش مهم ما تاخدوش بالبق، هو دي تقوى ربنا؟ ما شفناكوش لما الكوليسترول شركته يعني مرفوع عليها اواضي في العالم كله الاستاتينز، ما سمعناش صوتكم. امراض الضغط اللي بياخد ثلاث ادويه ضغط، الاستروك بتزيد ب 35%، ما سمعنالكوش صوت. حموضه المعده اللي كل الناس ماشيه على حموضه المعده اللي لساننا طول من كتر ما بنقول دي بتجيب سرطانات وبتبوظ الحمض وبتبوظ الجسم، ما سمعناش صوتكم. دلوقتي بقيتوا ان شاء الله كل واحد يمسك موبايله ويحذر الناس من الفيتامينات والمعادن، دي ليس لها اساس، دي ليس لها دليل علمي، اصلا دليل كرومبي، اصلا انا بقعد انا والحاجه الله يمسيها امي بالخير نقعد نكتب ورق علمي ونخترع فيتامين د يا كريم، يا حاج ايه رايك فيتامين سي نعليه شويه؟ اه بخترع، انا بخترع اوراقي العلميه دي اللي انا بكتبها، او انا بألف وبقول اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. المعادن والفيتامينات احد اهم 4 اعمده للصحه العامه، لو كسرت المعادن والفيتامينات لازم هيجي لك مرض، لازم. اتقوا الله وحاربوا شركات الادويه اللي عماله تطلع ادويه ملهاش لازمه، بدل ما تحاربوا المعادن والفيتامينات. ارجع لموضوع ابن خالتي العزيز، ابن خالي العزيز، لو انت فقدت حاسه الشم هتفقد حاسه الذوق، ما فيش حاجه اسمها يا دكتور انا فقدت الاثنين، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا يا جماعه حتى لما انت يكون عندك زكام، مالي يا مالي يا حبيبتي طعم الاكل كده، ما تزودي الملح يا ام العيال، مال الاكل ملوش طعم ليه كده يا راجل؟ ده انت اللي مسكوم وعندك زكام، انا الاكل زي الفل، مش ده اللي بيحصل في بيوتنا؟ احنا بنتذوق بالريحه، يعني ريحه الاكل اللي بتطلع من اللسان بعرف ده ايه، ده طعمه حلو، طعمه مش عارف ايه، طعمه مسكر، طعم فانيليا، طعم. فلو مفيش مناخير مفيش فم، فانت ما عندكش حاجه في التذوق يا حبيبي، ما تقلقش. ولكن البشا ابن البشا ده، الفيروس الكورونا ليه مستقبلات في الاولفاكتوري نيرف اللي هو العصب بتاع المناخير الانف، فلو عمل التهاب في الرئه هتكح، عمل التهاب هنا هتروح حاسه الشم والتذوق معاها بالمره عشان مرتبطين ببعض. فانت يا حبيبي خد زنك بقى وخد فيتامين د واحمد ربنا ان دور الكورونا عدى عليك والجسم حاربه والجسم موته وبقى عندك مناعه مدى الحياه وما جالكش الا في مناخيرك اسبوعين ثلاثه هترجع تاني. احمد ربنا انت من الاحرار يا حسن، انت من الاحرار، انت من الناس اللي عدت. وهقولها للمره المليون، كورونا اللي منتظر علاجه بيحلم. كانوا عالجوا الايدز، كانوا عالجوا شلل الاطفال، كانوا عالجوا الانفلونزا الموسميه، حد سمع لها علاج يا جدعان؟ لا. الفيروسات ملوش علاج لانه مش حي، مش كائن حي زي البكتيريا نموتها، ده عباره عن حمض نووي ماشي مطلوق على خلق الله، حمض نووي يدور، حمض نووي حامض يدخل الخليه دي بتاعتي يا عم، بتاعتك مين؟ دي بتاعت محسن، لا دي بتاعتي، اكل منها واشرب منها واخلف جواها واطلع فيروسات لاخواننا. فانت الفيروس لازم ما يموتش جوه، لو مات جوه او انت موته بالخليه اللي فيه اللي هو سيطر عليها، ما انت هتموت نفسك يا حبيبي يا ناصح. امال اعمل ايه؟ الفيروس مع الوقت، كل بقى الفيروسات شايله الاطفال والحاجات دي كلها ووبنج كاف وجديري والكلام ده كله، في الجسم سيطر، دخلنا الحرب الضروس مع هذا الميكروب الغير الملعون وحصل مضادات، جسمي موت كورونا، مش موت يعني بقى في مضادات، كل ما كورونا تيجي بره ما فيش، ما تدخليش ولا خليه بره، الحمض النووي ده الشارع امشي امشي، ما تدخلش ولا خليه ولا خليه يا ولد. فانت يا مصطفى ابن خالي سامي يا حبيبي انت عديت يا ريس، انت من الاحرار، انت كان عندك كورونا وخفيت، حمد ربنا، ده انت ياخدوا من البلازما دلوقتي، ابعت لعمامي وخلاني يا حبيبي. وصلت؟ عشان ترجع ده حاجه من اتنين، تاخد زنك اسبوعين 50 مللي جرام، وتاخد فيتامين ب كومبلكس عشان الريكرن يعني يخلي العصب كويس، وتزود دهونك في الاكل، بس زودت الدهون المفيده تروح تضرب كنتاكي، عارف دهون مفيده والزنك وفيتامين ب كومبلكس وشمشم بقى براحتك بعد كده. وصلت؟ استاذ يحيى فقدت اختي، فقدت جنينها في الشهر الاخير تسمم حمل، هل تسمم الحمل يعني الضغط بيعلى فالجنين بيموت؟ تسمم الحمل لازم تحافظ على اي حاجه تعلي الضغط، يعني الفوليك اسيد اولا من اول الحمل، الملح لازم يبقى مظبوط. وفي الحاله دي بقى، في الحاله شوف احد، انت قلت احد الحالات النادره، البري اكلامسيا دي لما بتاخد مذيب زي الاسبرين السلسلك اسيد بجرعه صغيره تقدر تتقي البري اكلامسيا، الطب اثبت كده. اللي يا دكتور بيدونا اسبرين في الحمل، عشان ما يحصلش نزيف، مش الكلام ده، هما بياخدوه عشان اتقاء البري اكلامسي اللي هو تسمم الحمل. المره الجايه ان شاء الله تظبط، لو ما فيش سكر وما عندهاش ستريس وما تاكلش حلويات، صعب قوي ما يبقاش في حساسيه انسولين، فصعب الضغط يعرف الحمل، ومع ذلك بدل الجنين الله يرحمه توفى تبتدي فوليك اسيد بدري وتاخد اسبرين يعني. وطبعا التنفس الطبيعي وتتمشى كتير وتاخد هواء التنفس 10 مرات عشان يوسع الاوعيه الدمويه بالباراسمبثاوي، كل ده يعالج يقلل الضغط في الحمل. وصلت؟ تعبتوني 45 دقيقه والله الوقت بيجري جامد جدا. هل هناك بديل؟ الشلاجيت يكفي عن المكملات، يكفي عن كل المعادن. الشلاجيت اللي هو من غير واثق من مصدره يغني عن، ما تاخدش معادن متعدده خالص، هو في معادن بس، معادن ويغنيك عن ديتوكس كمان، لان هو بيعمل ديتوكس حلو قوي قوي قوي، هو والكلوريلا يكفوك. الشلاجيت سحر والله، الشلاجيت من احسن الحاجات اللي عرفتها اخر 5 سنين. في انواع فضه كتيره. مهم السؤال، النهارده مراتي بترضع فزورها حرقها، اديتها بخاخة الفضة على طول. ده في ناس تخيلوا دكاترة طالعين يقولوا عاملين حلقة مخصوص ان بيقولوا ان احنا غلط عشان الفضة بتميت وتسمم، ودكتور كريم علي هيموت الناس وحسبي، وفي الاخر يعني بعتوا لي مقطع بيتكلم عن نانو سيلفر اللي هو الفضة النانو. انا ما اتكلمتش، انا اتكلمت على الكولويدال. يا عم روح ذاكر بين الكولويدال الاول الامنه والنانو وبعدين اتكلم، يعني اتشليت والله. الكوليسترول، ناس كتيره قوي الايام دي بتبعت لي يا دكتور الكوليسترول، علاج الدهون البيضاء خس. مال الكوليسترول؟ بصوا يا جدعان بقى، عشان الكوليسترول ده انا عمري ضاع فيه. بصوا لما انت تروح تعمل تحليل كوليسترول، اول حاجه اقل من 14 ساعه بدقيقه مش هيطلع صح. 1 2 لما النتيجه تطلع، لو انت كيتو وماشي كيتوجينيك ده صح، ما تعملش كوليسترول، هيطلع عالي. انت عايز يطلع في دمك ايه وانت بتاكل 80% من اكلك دهون؟ هيطلع ايه، زبادي خلاط؟ هيطلع فخفخينه فاخر بالمكسرات في الدم؟ يعني اقول ايه، هيطلع دهون، ما انت بتاكل دهون ماشي. لا مش كيتو، مش كيتو يا دكتور، ووالدي عنده الكوليسترول. الله يخليك طمنه. حاضر يا حبيبي. الكوليسترول التوتال ارميه، الاتش دي ال اللي هو اللي بيقولوا اسمه نافع، خلي ما ترموش، خليه على جنب. ال دي ال يا دكتور اللي بيقولوا ضار وبيموت، امسك في ال دي ال وانت بتعمل تحليل الكوليسترول، قول لهم انا عاوز في ال دي ال. امبارح حد من كام، من 4 ايام، حد عزيز عليا كلمني، الحق انا بضيع يا حبيبي مالك، الكوليسترول عندي في السماء وال ال دي ال واصل خلاص في السقف، جابوه من السقف. ايه بس اللي. طيب عملته بعد 14 ساعه؟ ايوه. عملت ال في ال دي ال؟ قال لي لا. ايه ال في ال دي ال ده؟ ده الحقيقي ال LDL اللي ممكن يتاكسد ويعمل جلطات، مش ال LDL، ال Very Low Density Lipoprotein. وانت بتعمل التحليل معلش قول لهم معلش زودوا لي ال VLDL جنب ال LDL. الله يخليكم. 99% من الناس اللي بتابع معاها اول ما ابص الاقي كوليسترول كبير والراجل بيعيط جنبي، والاقي ال HDL ماشي، ال LDL عالي والراجل بيعيط جنبي. انا بقى خبره جامده جدا، اقوم باصص تحت ال VLDL سليم أزغرط بس ما أقولوش. تاني حاجة أبص على الدهون الثلاثية اللي بتسبب جلطات ودهون على الكبد وتموت الناس بستروك، وتقعد تعمل لك جلطة في المخ، وتعمل لك جلطة في الشريان التاجية، وتعمل لك جلطة في العين، وتعمل جلطة يقطعوا رجلك، اللي هي الدهون الثلاثية. ألاقيها سليم، أقوم قافل الملف أقول له عايز إيه؟ عايز إيه؟ يقول لي خايف يا دكتور، أقول له روح توكل على الله، أنت حصان. وصلت؟ يبقى لو الدهون الثلاثية عادية وال VL ال Very Low Density Lipoprotein ال VLDL قليلة أو طبيعية، أنت في الأمان، مفيش حاجة تتأكسد في جسمك، مفيش حاجة تعمل جلطات، مفيش حاجة تعمل تصلب شرايين. تمام؟ أزيدكم من البيت بيت، عشان ايه نبقى امانه اقولها للناس. انت خايف من ايه؟ من الجلطات يا دكتور وتصلب الشرايين. طب ما انت عندك تحليل يقول لك في خلال 5 10 سنين هيحصل لك جلطه ولا لا، اللي هو ايه؟ اتش اس سي رياكتيف بروتين، هاي سنسيتيف سي رياكتيف بروتين، بيشوف الالتهابات اللي بتعمل جلطات وتعمل تصلب شرايين في القلب. مش انت خايف على القلب يا حبيبي؟ اعمل كل 3 شهور لو انت فوق ال 40 سنه او كل 6 شهور الاتش اس هاي سنسيتيف عالي الحساسيه، يعني سي رياكتيف بروتين بتاع الالتهابات اللي كلنا بنعمله. لو الترايجلسترايد قليل والدهون الفيري لو دينستي لايبو بروتين قليله والاتش اس سي ار سي بي ار قليله، عايز مني ايه؟ هقوم امشي، هقوم امشي. قلبك سليم وما عندكش جلطات وما عندكش التهابات، خلاص بقى ما تقولش الزبده والكوليسترول هيموتني والكلام الغريب ده. وصلت؟ طمنه ما دام الترايجلس الدهون الثلاثيه والفي ال دي ال قليل وعملت تحليل القلب ده، خلاص انت في السليم. انسى بقى، ارمي ارمي بقى ورا ظهرك الكلام. وصلت؟ اظن قفلتها لكم، قفلت لكم موضوع الكوليسترول ده. فاضل 5 دقايق يا اولاد على المغرب، هدعي لكم كلكم ربنا يبارك لكم ان شاء الله، وما حدش يشوف شيء في صحته خالص. سوري النهارده انا كنت متنرفز، بس مش متنرفز متضايق، لان في ايدينا والله، والله في ايدينا الوقايه. واجدادنا قالوا مش عارف قنطار وقايه خير من 10 فدان على البحر على النيل العلاج. تمام؟ الصحه يعني اول هدف في حياتك، تحافظ على صحتك وصحه عيالك، والله ما في اهم من كده. وصلت؟ انتظروا بقى المفاجاه الحلقه الجايه بتاعت البايو هاكينج. طبعا عمري ضاع ولا شفت حاجه، وارجوكم شيروا اللينك بتاع المؤتمر يوم الجمعه الجاي. كل الاطباء وكل اعضاء هيئه التمريض ببلاش، خلونا نقعد مع بعض نحط خطه ازاي ما حدش يقع مننا ونحفظ مناعتنا طوال العام. ما تبقاش زي الطالب البليد اللي بيجي قبل الامتحان يقول ما لحقتش اذاكر فيتامين د وسي والزنك وباكل سكر وتخين ومكرش وما بشوفش الحزام ونظري ضعف وقاعد قدام نيت فيليكس وما بلعبش رياضه. ما تبقاش كده، استعد، خليك زي اللي بيذاكر من اول يوم وحافظ على جهاز مناعتك. بالوظيفه، اثبات الوظيفه، تواصلوا مع الموقع ونزلوا الابلكيشن بتاع فكر تاني للاندرويد والايفون ينتظروا قليلا. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. تعبتوني. سلام عليكم، باي.